فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشنوا الحد على بيت قطب بلسان قطب يقول بخلق القرآن. انا اجزم ان هذا ما خطر على بال بيت قطب ابدا ان يقول بخلق القرآن ابدا. انا اخالفه في اشياء كثيرة لكن هذا ظلم بين له. والذهبي لما اتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغفورة في بحار ذنوبه لما جاء على وقعة انه يسمم عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تصح. الله يحب الانصاف. احنا بنكرهه صحيح بس ما اقدرش اقول انه هو اللي سمم عبد الله بن عمرو بن عمر. فلما في حرب وبعد واحد ضربه بحربة مسمومة هو بيصوف حول البيت. طب ايه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ كلمة زل بها القلم بيتنطط بالقلم. وانظر ما كتب عن هؤلاء الاصحاب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عمر خاصة طعنا شديدا. سيد خض قال هذا غاش ظالم جاهل، وقال كذلك عن معاوية انحط إلى الدركات السفلى واستعمل الغش والخيانة والغدر والمخادعة إلى آخر ما قال. وأما أبو سفيان فقد كفره. قال متى أسلم هذا؟ إسلامه إسلام الشفة واللسان وليس بإسلام القلب والجنان. اطلعت أنت على قلبه؟ من أين علمت؟ يقول عثمان بن عفان ليس من الخلفاء الراشدين، خلافته فجوة في الخلافة الراشدة. وأهل السنة ليسوا على هذا، يقولون من أخرج أو أسقط عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. ثم إنه يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالولوغ في أموال المسلمين. إذا رجعت إلى كتابه العدالة الاجتماعية وجدت كيف اتهم الصحابة بأنهم نهبوا بيت المال كأنهم الذين كانوا على خزانة مصر في عهده من حكومات متعاقبة من السعديين والوفديين وغيرهم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يتهمه، بل إنه يشنع قوله جدا وهو مصري يعرف كيف تكون الكلمة عند المصريين. يقول هند أم معاوية، لا يقول هند امرأة أبي سفيان، إنما هند أم معاوية. أتشك في نسبه؟ يقول هند أم معاوية. جاءت كاللبؤة تلغ في دم الحمزة. وكلمة اللبؤة عند المصريين إذا أطلقت على المرأة فهي قذف صريح، معروف هذا عند المصريين. اللبؤة إذا وصفت المرأة بها فهذا قذف، يتهمها في عرضها فيقول جاءت كاللبؤة. لم تجد إلا هذا؟ يقولون إنك أديب يعني تملك التصرف في الكلمة، فلماذا تأتي بهذه الكلمة القبيحة؟ أيرضى هو أن تقال هذه الكلمة عن أمه الذين يدافعون عنه؟ أيرضى الواحد منهم أن يقال عنه إنه ابن لبؤة؟ يرضى أن يقال هذا عن أخته، عن ابنته، عن امرأته إنها لبؤة؟ ومع ذلك يعد إماما. نعم هو إمام في الضلال، إمام في البدعة، إمام في التكفير وإراقة الدماء، عامله الله بعدله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول هل يفهم من كلامكم أننا نعذر سيد قطب في أخطائه ونأخذ الصواب منه؟ إيش دخل سيد قطب في القضية؟ هذا الكلام الذي نحن نذكره والذي قرره الإمام ابن رجب في أئمة السنة وعلماء السنة، سيد قطب ليس منهم أصلا، بارك الله فيك. هذا اليوم سبحان الله بالمناسبة سألني، اتصل علي رجل من البحرين سائل فقال يا شيخ يعني بعضهم عندنا يثير شوفة، يقول تأخذون من النووي ها، وليش لماذا لا تأخذون من سيد قطب أيضا؟ قلت شتان بين الثرى والثريا بارك الله فيك، شتان، هذا باب وهذا باب.